اليوم سنأخذ عقود المزايدة وعقود المناقصة. عقود المزايدة وعقود المناقصة. طيب ما هذه العقود؟ عقود المزايدة هي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها، يعني كما يفعل في الحراج. لكن في عقود المناقصة فيه ضوابط يمشون عليها، ما هو مثل الحراج، الحراج من جاء دخل، لكن في عقود المناقصة تدفع ضمان وأنك راغب في هذه السلعة فتدخل عقود المزايدة. بعض الشركات تقوم بعرض آلاتها تريد بيعها، بعض الفنادق، بعض المطاعم، فتدخل في مسألة الحراج، تحرج في سلعتها، وهذا ما يسمى بعقود المزايدة. أيضا الدولة قد يكون عندها مشروع انتهت منه فتقوم بعملية بيع هذه الآلات، سواء كان شوالات أو قاطرات أو شاحنات أو يعني ماذا هذا التركتر وغيرها من الأشياء التي يستعملونها في بعض المشاريع، فيقومون بعمليات المزايدة. طيب يدخل المزايدة هنا يرغبون في الشراء، أغلبهم يعني تكون أعمالهم مقاولة، أغلبهم تكون أعمالهم مقاولة، فيبدأ المزاد، فيبدأ المزاد بسعر معين ثم يرتفع لمن يزيد ويأخذها من ماذا؟ من زاد فيها. طيب هل هذا الفعل كان معروفا؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا كان معروفا قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حكوا حديثا عن أنس، لكن الله أعلم بصحته، ما وجدنا من أخرجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. القدح معروف والحلس هي الفرش، كونوا أحلاس بيوتكم أي كونوا مثل فرش البيت، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم في من يزيد. أيضا ما أخرجه البخاري معلقا أثر عن عطاء قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد، في بيع المغانم في من يزيد، لأنهم كانوا لما يقومون بعملية تقسيم المغانم فيبيعها بعضهم، إذا قسمت يبيعها لمن اشتراها منه. وأيضا ذكر الترمذي رحمه الله عليه أن هذا العمل عند أكثر أهل العلم هو بيع المغانم لمن يزيد. فالمزايدة لها أصل، المزايدة لها أصل. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الدخول في المزايدة، يجوز الدخول في المزايدة. أما النج وهو الذي جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النج، وأيضا قال لا تناجشوا، فهو محرم. ما هو النج؟ له صور، الصورة الأولى أن يزيد في الثمن في من لا يريد شراءه، يزيد في الثمن هو ما يريد الشريعة فقط، يزيد في الثمن هكذا ليغري المشتري. الصورة الثانية أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه، بإعجابه بهذه السلعة حتى يغري المشتري، حتى يغري المشتري، وهذا نوع من أنواع النجش. الرابع أو الثالث أن يدعي الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع له فيها كذا هو لم يدفع له فيه كذا، فبعضهم يريد تشتري منه يقول قد دفع لي كذا، هو كاذب، وهو إيش؟ كاذب. نعم، وهذا أيضا صور النجش. رابعا ما تقوم الدعاية الكاذبة، هذا مفيد للصحة ويساعد على كذا، دعايات معجون الأسنان، دعايات الشامبوهات، دعايات الصوابين، هم كذابين، هم كذب، هذا لا يجوز، حرام، هذا داخل في النجش. الدعايات الكاذبة التي تبالغ حتى تغري الناس في رفع الأسعار هذه كاذبة، حرام. نعم، الدعايات هذه التي يبالغ فيها أنها تجيب بمجرد ما تضع وكذب، الله أعلم قد تسبب أضرارا، هذه حرام لا يجوز فيها، وهذه صورة من صور النجش المحرم، فهو في إغراء وتدليس للناس. طيب معنى مسألة وهي يطلب منك ضمان إذا دخلت في المزايد. طبعا سواق الحراج ما فيها هذا، لكن هذه سواق المزايدة سواق عالمية، سواق عالمية يباع فيها المستعمل النظيف وغير ذلك، أشياء كثيرة. طبعا طبعا أنتم تعرفون في بعض الدول شركات للتكتف، شركات الباصات، شركات للطائرة، شركات للموتورات، شركات لمكائن الماء، شركات لمولدات الكهرباء، تدخل المناطقة بمئة ناطور مولد كهربائي، تدخل بمئة سيارة. هذه شركة تريد تبدل، تعمل عمليات مزايدة، تعمل عمليات مزايدة، تدخل هذه يتبايعون، ثم يشتري بعضهم هذه، فهذا يرفع وهذا يرفع، فيطلبون منهم ضمانا. ما هو كل من دخل فيها، يطلبون منهم ضمانا، يدفع على الضمان لكل من يدخل في المزايدة على أنه يكون صادقا في شرائه، ما يكون لحاف يدخل هكذا، يكون صادقا وعازما على الشراء فيضع ضمانا لذلك. طيب هذا الضمان إذا لم يستقر السعر عليه، يجب على مكان المزايدة هذا أو المحل المزايدة الذي عمل فيه أنه يرجع إلى صاحبه، ومن استقر السعر له يضاف إلى ماله الذي سيدفع. واضح الآن؟ دخلنا كلنا مثلا نريد نشتري سيارات، فاستقر الثمن علي، كلكم دفعتم ضمان وأنا دفعت ضمان، أنا المطلوب مني 2 مليون دولار، طيب والباقي من الضمان الذي دفعته، وأنتم يجب عليكم أخذ الضمان الذي دخلتم فيه لأنه استقر لكم سعر تخرجون. فبعض الأماكن التي تقوم بالمزايدة يأخذون الضمان، يأخذون الضمان على من دخل، قالوا هذه تكلفة كذا، هذه تكلفة، لا يجوز، هذا حرام، هذا الفعل حرام، وفيه أخذ أموال الناس بالباطل. أما إذا كان سيردون لك الضمان لا حرج بالدخول في هذه الأماكن التي يقام فيها المزايدة. واضح؟ نعم. وإلا اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي وفي بعض الدورات يجيزون عقود المزايدة بهذه الشروط. الثاني المناقصة. المناقصة هي كما قال بعض أهل العلم هي طلب الوصول إلى أقل عطاء لشراء سلعة أو خدمة، لشراء سلعة أو خدمة. تأتي بعض الشركات أو الحكومة تطلب مولدات كهربائية، من سيعطي لها مولدات كهربائية ب يعني عدد 100 مولد كهربائي بقوة كذا كدوات وأمبير، من سيعطيها أسعار؟ فيدخلون شركات الكهرباء الذين يبيعون المولدات الكهربائية، هذا يضع سعر وهذا يضع سعر وهذا يضع سعر وهذا يضع سعر، فتنظر هذه مناقصة، كل منقص سعر من أجل أن ينال هذه الصفقة. تعرفون أنتم 100 مولد كهربائي قوة 250 كيلو أو 200 كيلو يحتاج إلى بعض أو بمبات ماء، مكائن ماء أو سيارات أو أي شيء تحتاج إليه الحكومة أو بعض الشركات التي تقوم بعملية هذه أيضا المناقصة، يعني إما الحكومة وهو الغالب هي التي تفعل هذا، وإما بعض الشركات التجارية لا سيما التي تكون مستقدمة، يعني ما تفهم في هذه البلاد البضائع أو الأشياء السلع التي ستستخدمها، فتقوم بعملية مناقصة أو خدمة، أو خدمة مثلا يحتاج المطعم الفلاني كذا كذا عامل كم بنفقة كم، يعني يقوم بتصفية، يعني يتعاقدون معه تصفية المساجد، تصفية المطاعم، تصفية الفنادق، كلها تنظيف، عملية تنظيف أو برمجة، عمل برمجة أو أي شيء، خدمة خدمة يقولون. فأنا أذكر مرة يعني سمعت بمناقصة الحرم، يعني قالوا نريد مناقصة لمن يقوم بالحرم، يعني تصفية وتنظيف وترتيب وغير ذلك، كل هذه من يقوم بها؟ فمنهم من وضع على الشخص الواحد 13 ريالا، ومنهم وضع نفقة يومية الشخص الواحد الذي سيعمل 13 ريالا، بعضهم 12، بعضهم 10 ريالات. فدخلت شركة بلاد فقالت نصف ريال على النهار، فضربت السوق وأخذت المناقصة كاملة، نصف ريال لا شيء، لكن هو يتأجر فأخذها اللي يقومون بهذه محسوب عليهم اليومية نصف ريال، طبعا نصف ريال قليل لكن هو يتأجر في هذا. يعني مثل هذا تقوم بعض الشركات بوضع هذه الخدمات فيطلبون منهم، حكمها أنها جائزة ولا حرج منها، وأيضا يجب أن تضبط بضوابط شرعية. أيضا هناك مثل المناقصة وضع مال ضمان، وضع مال ضمان، وكما قلنا لكم في مسألة المزايدة أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا إلا إذا كان سيأخذون نسبة من الدفاتر التي توضع في الموازنة، هذه المناقصة يأتون لهم بدفاتر يريدون يرغبون في هذه فيبيعون يأخذون نسبة من هذه الأموال بهذه الدفاتر التي يعني يعطونها لهؤلاء التجار، ثم تمهلهم شهر فيدخلون مرة ثانية وتقول ها كم ستدفع أنت، كم ستشتري المولدات أو الخدمة، كم ستخدم، فيدخلون حتى يستقر ثمن. طبعا الحكومة تريد سعر ناقص، وأيضا الدولة تريد هذا، وأيضا بعض الشركات أغلبهم يريدون سعر ناقص ناقصا ويكون فعلا عمليا، فعلا ماذا؟ عمليا. نعم، فهذه الذي يقومون بها، فيجوز بهذه الشروط، يجوز بهذه الشروط. طيب المسألة الثانية خطاب الضمان، خطاب الضمان المسمى بالكفالات المصرفية أو الاعتماد البنكي، كل هذه مسميات، خطاب الضمان أو الكفالات المالية المصرفية أو الاعتماد البنكي. ما هو تعريفه عند الفقهاء الضمان؟ التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه، يعني التزام، الضمان هو التزام على ما وجب. لكن ما هو خطاب الضمان؟ خطاب الضمان هو الذي تصدره المصارف أو ما يسمى بالكفالات المصرفية، هو عبارة عن تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث أو شركة أو أي شيء بدفع مبلغ معين في وقت معين. مثال، أنت الآن تريد تذهب إلى بلاد خارجية تحتاج إلى أموال تشتري فيها بضاعة، من يضمنك؟ من يضمنك في شراء هذه البضاعة؟ تظن نفسك ستأخذ المال في الطائرة؟ مستحيل تأخذ مال، في بعض الدول ما يسمح لك بإخراج 10,000 دولار، هل أنت تسبب عجز؟ أو تدخل في شركات مناقصة أو مزايدة، ما عندك من يكفلك، أو تريد تصدر شيء، أنت تريد تصدر شيء لمن؟ لأناس يطلب منهم، يأتي بعضهم يريد يشتري منك كذا كذا كمية، كيف؟ من سيضمن؟ هنا تتدخل المصارف، البنوك، المصارف تتدخل في أنها تضمن لك السلعة وتضمن لك دفع قيمة السلعة، هذا اللي يسمى بخطاب الضمان. أجد لكم فائدة، أنا ذهبت الآن إلى الصين أريد بضاعة، فذهبت نظرت أريد مثلا بضاعة تتعلق بغرف النوم أو مولدات كهربائية أو مكائن مياه أو ما شابه ذلك، آتي أتعاقد مع الشركة هذه، أريد هذه الموتورات، أريد هذه كمية تأخذ. طيب أول ما يطلبون مني من الضمين؟ فأذهب أولا قبل ما أذهب إلى الصين أذهب إلى بعض البنوك هنا الذي لها فروع في الصين أو في إنجلترا أو في أمريكا، أضع مال. وخطاب الضمان على قسمين، قسم مغطى كاملا والقسم الثاني مغطى بعضا. أضع مثلا $1,000,000 عند هذا البنك، فأخذ منهم خطابا ورقة رسمية أن هذا البنك وضعت عنده مال وهو يضمنني في أي شيء من المناقصة أو المزايدات أو شراء السلاح. فأذهب إلى هذه الشركة الصينية فيقول لي من يضمنك، أعطيه ورقة حق الضمان، فينظر فيتصل بوكيلها الذي في الصين، قد يكون هناك مكتب، قد يكون هناك مصرف، قد يكون هناك يعني بعض المكاتب تتكفل يعني بهذا، فيعطيهم خطاب الضمان هذا ويقولون نعم هذا تضمن الشركة الفلانية البنك الفلاني، فيشتري السلعة، يشتري هذه السلعة، ثم بعد ذلك تصل إلى اليمن فينظر إليها، فتتصل به يتصل به البنك أو المصرف فيقول هل رأيت البضاعة سليمة وبجودتها الذي طلبتها؟ قال نعم. بعدها البنك يدفع المال لمن؟ لهذه الشركة الصينية في تلك البلاد. واضح؟ هذا يسمى اعتماد بنكي، خطاب ضمان، كفالات مصرفية. واضح الآن؟ هذه هي طريقة العمل، هذه هي طريقة العمل. تدخل في مزايدة، تدخل في مناقصة وتقول أنا سأبني وأنا سأفعل وأنا أفعل. من يضمنك؟ البنك الفلاني يضمن. فوديهم خطاب البنك الفلاني، أنت ضمن العميل فلان بن فلان؟ نعم أنا أضمن العميل فلان بن فلان. إما أن يكون معي غطاء مثل الذي طلبوه، وإما أن يكون معي بعض الغطاء، طلبوا مثلا مليون وأنا معي مليون، هذا كامل يسمى غطاء كاملا، وبعضها بعض، يعني أدفع 50,000 دولار أو 20,000 أو 50,000 دولار وهم يطلبون مني مثلا مليون. البنك يتكفل أيضا بالضمان، يتكفل أيضا بالضمان، فأدخل في ذلك. واضح؟ فهمتم الصورة؟ طيب ما حكم هذا خطاب الضمان؟ خطاب الضمان اختلف العلماء فيه، وسبب اختلافهم هو قبل الدخول في حرمته وعدم حرمته، هل خطاب الضمان هو كفالة أم أنه عقد وكالة؟ هنا السؤال. هم يقولون سبب الخلاف هل هو كفالة أم هو وكالة؟ لماذا هذا الخلاف؟ ما هو لبه هذا الخلاف؟ قالوا إن قلنا أنه وكالة فلا حرج من دفع أموال له قيمة كفالته، قيمة عفوا وكالته، وإن قلنا أنه كفالة أي بمعنى الضمان فإنه لا يجوز لك الدفع شيء ضمان بمقابل، تدفع مال لضمان، لأن الضمان هو إرفاق، هو إحسان، فلا يجوز لأحد أن يدفع لضمين مالا، أنت أضمني عن فلان وأنا سأعطيك مال، ما يجوز، هذا مثل القرض الذي يجر النفع، لأن الضمان هو إرفاق وإحسان، كيف تدفع لهم؟ واضح الآن؟ إذن ما هو خلافهم؟ خلافهم هل هو عقد وكالة أم عقد كفالة؟ طيب ذهب أكثر الباحثين في هذا العصر إلى أنه خطاب كفالة، إلى أنه خطاب كفالة، يعني خطاب الضمان كامل سواء كان مغطى أو غير مغطى، قالوا هذه كفالة، وإذا كانت كفالة فلا بأس من أخذ الأجرة على الكفالة، يعني من ناحية أخذها عمولة، عفوا كفالة لا يجوز أخذ المال، عفوا أنا قلت يجوز، إن كان كفالة قالوا كفالة لا يجوز أخذ المال لأنه ضمان، لأن الكفالة هي بمعنى الضمان، والضمان هو إرفاق وإحسان، فلا يجوز أخذ مال مقابل هذا الإحسان. نعم. وأيضا يقولون حقيقته الكفالة أنها دين على المكفول المدين، فإذا رده مع الزيادة فهذا يعتبر أيضا ربا، يعتبر ربا. القول الثاني قول بعضهم قالوا هو وكالة وليس كفالة، وقالوا بأن الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس، في التصرف، وإذا قام مقامه لا حرج أن يعطيه مالا يسدد له بهذا. فقالوا في هذه الحالة يجوز، في هذه الحالة يجوز. هناك قول ثالث فصل في هذا المسألة، هذا القول هو قول المجمع الفقهي، فصل في هذا، قال إن كان الخطاب في خطاب الضمان هو على قسمين، قسم يكون مغطاة كاملا وقسم يكون غير مغطاة كاملا. فقالوا إن كان مغطاة كاملا فهو بمعنى الكفالة، وهو بمعنى إيش؟ الكفالة، عفوا بمعنى الوكالة، بمعنى الوكالة. وإن كان غير مغطى فهو بمعنى الكفالة، فهو بمعنى الكفالة. كيف هذا؟ قال إذا كان دفع مال كامل وصير هذا البنك وكيلا له، أما إن دفع بعضا ما دفع المال كامل، قال صيره إيش؟ كفيلا له، لأنه سيكفله بدفع كامل وهو ما دفع كامل، واضح؟ فقالوا إن كان الأول وكالة فلا حرج من إعطاه، وإن كان الثاني كفالة يعني كفالة فلا يجوز، لأنه أخذ الكفالة وأخذ المال على الضمان لا يجوز. وبه أفتت اللجنة الدائمة في بعض مشايخة، وإلا اللجنة الدائمة كاملة خرج منهم قرار بالمنع مطلقا، بالمنع ماذا؟ مطلقا، يعني قالوا حتى ولو غطى كاملا، يعني اللجنة الدائمة ما نقول اتفقوا، بعض أفراد اللجنة الدائمة وافقوا المجمع الفقهي، لكن الأغلبية منعت، الأغلبية منعت. ما هو فعلهم؟ قالوا أن الغطاء الذي دفعه العميل للمصرف رهن، والمصرف سيقوم باستعمال هذا الرهن، هو ليس مركوبا ولا محلوبا، والذي يجوز للمرتهن أن يستخدمه هو ما يتعلق بالظهر، إذا كان مرقوبا فيركب بنفقته، والحيوان إذا كان يشرب لبنه فإنه يشرب لبنه بالنفقة. فقالوا هذا من قبيل استعمال الرهن من قبل المرتهن. طيب ما هو الراجح فيما يظهر؟ والله تعالى أعلم هو قول المجمع الفقهي. لماذا؟ لوجود الحاجة. أنت مستحيل تذهب إلى بلاد خارجية وتريد أن تأخذ خطاب الضمان وما تستطيع أن تشتري شيء إلا بهذه الخطابات، ما تستطيع تشتري شيء. أنت الآن إذا أردت أن تأخذ بضاعة خارجية كيف تفعل؟ تريد تشتري سيارات، تريد تشتري، الآن ماذا فعلوا؟ بعضهم فتح مكاتب، فتح مكاتب، هذه المكاتب تقوم بعملية الضمان، يعني بدل أن يكون مصرف يكون هناك مكتب. الآن تذهب إلى الهند في مكاتب في الهند، تريد تصدر شيء إلى هذا المكتب، قالوا نحن نعترف بهذا المكتب، فيذهبون إلى هذا المكتب. في الصين مكاتب، في كوريا مكاتب، في إندونيسيا مكاتب، في تركيا مكاتب، يعني البلاد التي دائما تستفيد منها اليمن، أنا أتكلم عن البلاد اللي دائما تستفيد منها، يفتحون مكاتب. هؤلاء أصحاب المكاتب يطالبونك بإيش؟ أولا تدفع، يعني يأخذون منك كفالة، هم تكون لهم علاقة طبعا في اليمن، ما يكون مكتب خارجي، يعني ما يكون مكتب هذا من قبل الهند مثلا، لا يكونون يمنيون لهم علاقة في اليمن، فيقول لك ضع المال في كذا ونحن سنقوم بعملية نقل الحاويات، ويأخذون منك عملية نقل الحاويات وإيصالها إلى الميناء، ثم بعد ذلك يأتونك بالصراخيف التي تخرج فيها الحاويات. فهذه المكاتب الآن تقوم بعملية الضمان، بعملية ماذا؟ الضمان. طبعا يختلف، في مكاتب حاوية حاويتين، في مكاتب 100 حاوية، يعني بعضهم ما يستطيع يكون بنك عالمي يأخذها، فعلى حسب، يعني إذا كانت حاوية المكتب قد يسهل لك الأمور، وحاويتين ثلاث، بعضهم مئات الحاويات، 1000 حاوية، 1000 حاوية، يعني أو 100 سيارة، 200 سيارة أو ما شابه ذلك. فهناك عملية تخليص لهذه الأشياء. فهذا يسمى خطاب الضمان، هذا يسمى خطاب الضمان أو الكفالة المصرفية، أو بما يسمى إيش؟ بما يسمى بالاعتماد البنكي، الاعتماد البنكي. واضح الآن؟ نعم. فهذا كما قلنا لكم القول الذي رأوا فيه التفصيل هذا لا حرج منه، القول الذي رأوا فيه التفصيل هذا لا حرج منه. واضح؟ طيب، يعني بقت معنا مسائل يسيرة إن شاء الله ننتهي منها، نتركها أحسن في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.